بسم الله الرحمن الرحيم. يا Hey, middle. مصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.